أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم والجهل إلى أنوار العلم والمعرفة واليقين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكمل في موضوع مداخل الشيطان التي من خلالها يزين لبني آدم المعاصي، ومن خلالها يحبط عمل الإنسان، إلى آخر ما رأينا في الحصة الماضية نبت في قضية الوسوسة في العبادة والطهارة. ثم بعد ذلك نواصل بحول الله سبحانه وتعالى دائما في جانب العبادات، كيف إلا يحاول منشي العمل بلد مني إلا أذعاذ يكون قاعا صفصفا، الإنسان يعمل ثم بعد ذلك في الأخير لا يجد شيئا، وهي الطامة الكبرى. ما صدع ديقن حدو اللي خدم خلاص ليدرع ليسم اللي واللي خدم الكونتسو للدورة، ولكن إشكال صدع الإنسان يعمل يظن أنه يحسن صنعا وفي الأخير لا يجد شيئا، أما يجد والعياذ بالله ذنوب على ذلك العمل الذي قام به، كما رأينا سواء بالرياء، الشرك بالله سبحانه وتعالى إلى غير ذلك. ثم بعد ذلك ما ذكره ابن الجوزي في كتابه تلبيس إبليس، ذكر تلبيسه عليهم في الصلاة. في موضوع الصلاة الشيطان قد يأتي ناصح أمين، أما غزة سيل بن آدم فيحاول أن يصده عن شيء مهم جدا، وهو الخروج عن الوسطية، السفغ عن الصراط المستقيم. ألفاظ القرآن دقيقة جدا، سغدين رب سبحانه وتعالى في القرآن الكريم لأقعدن لهم صراطك المستقيم، يعني ويقصد الله سبحانه وتعالى بل الشيطان اتقم في الصراط المستقيم، في الاعتدال، في الوسطية، ولكن افغ بس يمينا اما شمالا يقنع من الغلو، يقنع من التطرف، خلاص الشيطان لا يبش سجد، لا يعجبك الحال. لماذا؟ لأنك خرجت عن الوسطية، خرجت عن الطريق المستقيم. بت المعنى نويوالو في العبادات ديس درجات، أني لن فرض، أني لن مندوب، أني لن مباح. بالنية يصير يا إما أدي وغف سرازن، أما والعياذ بلا يأخذ عليه ذنوب. غرنا في الصلاة، أني لن من الواجبات، من الفرائض التي لا تبرأ ذمة المرء إلا إن قام بها، لجسوى الصلوات الخمس، وكذلك بعد ذلك أدس السنن، أدس النوافل. إمار الشيطان عمله إلا يدور هنا، يقوم يحاول بماذا؟ أن يعمي بصيرة ذلك الإنسان، فيرى الفرض مندوبا أما نافلة أما سنة، ويرى السنة واجبا. الفرض إلا يستفرط رب سبحانه وتعالى علينا وأوجبه علينا، وكذلك يجو الرزنيز عليك الصلوات الخمس في الجماعة، في الجماعة ديس الرزن، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل صلاة الفد ب27 درجة، إلى غير ذلك، فيه أجر كبير جدا. والخطى إلى المساجد كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، بكل خطوة تخطوها إلى الجماعة مغل المسجد يمحو الله بها خطيئة ويرفع بها درجة. الرزن الكونتورن والرزن يدورك بما تطوت تمجيدا، ما تطوت تمجيدا تزول صلاة الجماعة ديقن والرزن بت بقيت في مصلاك إلا يششر سبحانه وتعالى ملكين يدعوان له، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه ما لم يحدث أو يقم من ديس الرزن ديز علاك. هذا جانب الفرض. ثم بعد ذلك أدس السنن والنوافل، ومن السنن والنوافل قيام الليل، قيام الليل كما يذكر ابن الجوزي في كتابه أديني يكثر بعضهم من صلاة قيام الليل وصلاة الضحى. أدب يكثر من صلاة قيام الليل، وصلاة قيام الليل باتفاق العلماء أنها فرض عين في حق النبي صلى الله عليه وسلم وليست واجبة علينا. علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن. أدعى المؤمن يقوم أذقوا من الشين الجمنا بالتولين الجم إلا له في النهار سبحا طويلا، إلا غرصد يتكربي، إلا غرصد يعزم قران، إلا غرصد يستغفر، ولكن أجي واجب علي أن يقوم الليل دائما، وحق في واجب في حق النبي صلى الله عليه وسلم. أجي الموضوع النغلي العلماء تفصيل في هذا الجانب. أدي سمارو الإنسان يرغب، نعم دوح ذي ديس تطهير النفس، ديس تزكيتها، ديس الدعاء، ديس البكاء على الذنوب، ديس غروبات الفضائل لقيام الليل، ديس غروبات نيتشرى إلا يجنيها المؤمن من قيام الليل، ولكن كل شيء إن زاد عن حده انقلب إلى ضده. أدب ديمار هذا الإنسان يواظب على صلاة قيام الليل إلى درجة أن الشيطان يزينها في قلبه، أدب ديس شنيست باللي صلاة قيام الليل أفضل من صلاة الصبح في الجماعة. نعم هي صلاة وللتمرت المعصيت التمر ثانينا ربي سبحانه وتعالى، ولكن انظر كلي جن حد الزيتف من مدخل ونيلا ينجم غفص أن يصده عن الصلاة تبارك الله، ونيلا ينجم أن يوقعه في الزنا والعياذ بالله. هذه كلي جن ولذي جن حد وتتجي أما شي قارن ترونكين ولذي ونيلا أن يتظلى ولذي ونيلا أن يواظب ولذي ونيلا أن يقذر ربي سبحانه وتعالى، يحاول أن يلبس عليه في صلاته. أدي حاول على الأقل أسي خلط مش قارن البرنامج، على الأقل أدي بدأ يرقب النافلة فرض والفرض يراها نافلة. بهذا المعنى يذكر ابن القيم أديني يكثر بعض من صلاة قيام الليل وصلاة الضحى، يقصد بس النوافل والسنن إلى غير ذلك، إلى درجة أضيعوض إلى درجة أنه يفرح بها أكثر من فرحه من إدراك الفرائض. أدعو إلى درجة صادقهم إيد ما شاء الله يوفق ربي سبحانه وتعالى يقوم إيد أتعجب الحال مصح بعد مني يعيا إيد قبل ما يتوب من بعده للحق الفجر مع الجماعات إلا يفرح بقيام الليل، ولكن واللي غاضيت أنه لم يدرك صلاة الصبح مع الجماعة. وهذا وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم تفقد علي بن أبي طالب، يكلف علي بن أبي طالب في صلاة الصبح يسول فاطمة رضي الله عنها بنته، ناس يا فاطمة أين علي؟ ناس بين علي أنا موجود صلاة الظلم معنا الصبح، ناس يا رسول الله قام الليل يقمض الدعياء يود غفص الفجر وللحق يخضر صدس وللحق صلاة مع الجماعة. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أغنيوش يقل معيار دقيق جدا ترتيب الأولويات كما يسمى في فقه الأولويات، التي نام عنها أفضل من التي صلاها، التي نام عنها وهي صلاة الصبح مع الجماعة أفضل من صلاة قيام الليل. أولويات تقوم الليل إذا دعا تدرك صلاة الفجر مع الجماعة، على الأقل إذا عديس أدود إلى درجة من أنك يغرب على ظنك أنك أتشرد وجدك طاقار، وإنما على الأقل أتجد من بين أولوياتك صغات قوم غير إذا ما تدرك صلاة الجماعة الفجر مع الجماعة التي نام عنها أفضل من التي صلاها. وفي حديث آخر بتغذيني النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة أذيني إنما يكفيه أن يصلي معنا صلاة العشاء ويدرك معنا صلاة الفجر يكون له أجر قيام الليل. ونيل أن يدرك صلاة الجماعة العشاء مع الجماعة ويدرك صلاة الفجر مع الجماعة يكون له أجر قيام الليل. ولكن يقول قوسة فتح غذاني الرزنة نيوي، ولكن فضائل قيام الليل من تزكية النفس يقول حد العادية يختلي بنفسه يضيف كردنوب إلى غير ذلك شيء آخر، وإنما السؤال من باب الأجر أنك إن خفت أن لا تدرك صلاة الصبح مع الجماعة خاطر تكترض من قيام الليل سموك بات تريد تقول تنجمد بات استرد في ساعة زنر وركعات الشيء غضريت سلتحق الفجر مع الجماعة، فلا صلاة الفجر مع الجماعة أولى من صلاة قيام الليل ثم لا تدرك صلاة الفجر، والله أعلم على ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث التي نام عنها أفضل من التي صلاها. بتغذيني إلى درجة أنه يفرح بها أكثر أتعجب الحال صادق قميض مصحوت تغذي الحال سغاست فوت صلاة الفجر أما كذلك صلاة الضحى إلى غير ذلك، هذا يعود إلى درجة الشيطان عاد يلقي في نفسه وكأنه تدول معكوسة مقلوبة، سعد عاد يكثر من النوافل، ربما ليلة الدرس لا يكثر من النوافل في حين أن صلاة الجماعة تقام في المسجد. إذن هذا مدخل من مداخل الشيطان. أني لا يجت ربي سبحانه وتعالى دل فرد ما ذي قيم دل فرد، أني لا يجود يسل فضل وجار أذي قيم يسل فضل وجار، أني لا إنا غد ظلم على الجماعة تنظلم على الجماعة، أني لا إنا غد نزلت الدارين غد نزلت الدارين. أفضل صلاة الرجل في بيته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إلا المكتوبة. الخيار انتزل غد الظل أرجز في بيته، أدي عاد يختلي بنفسه لجي سرية لجي سيكون حد يرقبت لجي شيء من ذلك، إلا المكتوبة إلا صلاة الفرض يلزم أدي عاد يتظلت مع الجماعة إلى درجة أنه يفرح بها أكثر من فرحه من إدراك الفرائض، ثم يقع قبل الفجر فتفوته الفريضة أو يصبح كسلانا عن العمل. دائما في سلم الأولويات صلاة قيام الليل نافلة وليست بواجب، ولكن الكسب الحلال والعمل على العيان ويقن حد أذرع في غلنس واجب. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، وتكفي الرزن غادي تجد أذي بدأ تجد دقواس ولتتوض إعياء ولتنجمد يخدم ما غادي بدأ يخدم ساعات محدودة أذي بدأ عانى على غيره. في الحديث اللي ذكرته في حصة ماضية إن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الشاب إلا رقبت بعض الصحابة يقول حد إلا جلد قوي قال يقصد يجرس نان لو كان هذا في سبيل الله وكان إلا ونقصاد ودون الجد في الجهاد في سبيل الله. النبي صلى الله عليه وسلم صحاس فهمنسن الناس إن كان خرج من أجل أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله لمجاهد في سبيل الله بتلي فقد داوي القوة تحلال طرد تحللت من أجل بابز ممس للمحتاجين إلا في سبيل الله، وإن كان خرج من أجل عيال صغار فهو في سبيل الله، وإن كان خرج من أجل أن يعف نفسه عن المسألة فهو في سبيل الله. لأس الرزل مجاهد في سبيل الله تعالى ولم يقل ذلك في قيام الليل. إذن هي ترتيب للأولويات، إذن المؤمن العادي السن مشي العادي ترتب الأولويات، قيام الليل نافلة، صلوات صلاة نافلة دائما النفل، ولمكن أتقم أتعبد في النهار أتقم دقواس والخدمة تظل عز من القرآن، ثم بعد ذلك في آخر اليوم أدعى عانى على والدي معانا في تعشيرتك معانا في مجتمعك عاونت حمارك ولا وضعوش الزكاة لا يحق ونجواز. المؤمن يجب أن يكون قويا، قويا بماذا؟ بعبادته، والعبادة تحمل لها مفهوم واسع وشامل. العبادة تبينت في عملك أيها المؤمن في الحلال والحرام، تبين ديني المؤمن الحقيقي. أما تقدين ربي لن تمجدين لن تظلت عزم القرآن تنزل قاع في مدن، ولكن المؤمن الحقيقي قوة الإيمان تبين منمي في كسب الحلال أقرأ الحساب صدع ذي قنحد يقف عند الحدود يتبدى تموسين ربي سبحانه وتعالى ذي الدين الدبين قوة الإيمان. أو يصبح كسلانا لا يقوى على العمل والكسب الحلال لعائلته، أو يتراءى أمام الناس أو ذكر أحدهم أن فلان ربما شان لا يخدم أخدم كذلك مشينا في حصة ماضية لعملني ازدغت لي الضمن باللي لمقبول عند الله سبحانه وتعالى، ربما يعتريه الرياء ربما أزيد في الرياء. يا إما أن تتظاهر بهذا الفعل، والأصل قيام الليل في البيت، النبي صلى الله عليه وسلم إن قيام الليل في البيت أدع تتراء به أمام الناس واش قالك تقوم يغيظ ما كانت تقوم أيض ما تجدق النوع من البهرجة لقيام الليل، وهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما ربما يدخل له الشيطان من حيث لا يدري بلا ما الدفاق لابن آدم وابتلي بكثرة الكلام يستوى ليغلب ربما بدأ يستوى بدأ يفساء أخذمس قال أجلس مثلا المؤدين للجماعة قيما قال فلان السوت تغير وباطي مغى ستوب باطي مغى قال اعتك صحة وضبت في الوقت انت اين اول. ولكن المستمع ماذا يشعر من هذا الكلام صاصيني دي المدن اعتك صحة تغير وديما الوقت يسمك تقرس نمدا الوقت نك يا فاقة لوخنك تظل ولوخنك عزم القرآن لا كل حدا تفهم من شيخ انت فتحت بابا واسعا لتحبط عملك، لئن أشركت ليحبطن عملك. ومن الشرك الرياء، الشرك الخفي الرياء. ثم بعد ذلك أن يذكر أحدهم أن فلان مؤذن أدنى قبل الوقت أو غير ذلك أو بعد الوقت مما يشعر المستمع أنه كان يقظا حال قائما حال الأذان. وكذلك مما ذكره ابن الجوزي في كتابه كذلك ربما أن إلا ظهر في ذلك العصر الماضي وفي زماننا هذا هو رفع الأذاعات في تلاوة القرآن أما الصلاة في الصومعة دي قنشة إلا قال فيه العلماء كلام صدع دي قنحد يرفع خاصة قيام الليل في الصومعة أجناء أدان المعساس ديس مخالفتين على الأقل. المخالفة الأولى أنك أيها المؤمن شيني ظهرت بعملك لعملت إلى الأصل أن قيام الليل يكون جرب عن موران حدول السنسج في ظلمة تقوم خاليا لله سبحانه وتعالى أتعزم ذلك تبر بمن القرآن تدعو وتبكي فإذا بك تظاهر أمام الناس ثم بعد ذلك ماذا فيه إذاء للمسلمين مش مرش الصوت تاع الساس تغير وضجن او سنمد انك تقرص نوات تسمغ بتا او سنوسي لو لي قدير ما تمزورت ان ما ينحد انك تقرص نوات تسمغ بتا. النبي صلى الله عليه وسلم في تلاوة القرآن نهى ان يرفع بعضنا على بعض صوته بالقرآن. في الحديث نهى ان يرفع بعضنا بعضه بالقرآن ادي عاديك ان تشمر الصوت فضلنس القرآن نعزم في ديس والتهوت. فما بالك في حال النوم مدلن تنتظجنت فإذا بك ترفع الصوت تقرسني مدني وكي تظلغ وتلي تجد مدناد تصن المريض وكذلك ونلاق نزا صافر ونكذا كلهم تكيد منعتهم من النوم وذي قنشر إلا التوت سيس الذنوب ولا شك ولا محالة. وهو ما وقع حقيقة وقع أدعاد الدسي قنذي بدأ يتشكى وفعلهم وتركهم هامي أخاطر تجان أعزم القرآن تهوسني الجيران أم تظلن لعسس ويجنط إلى غير ذلك. والمؤمن إلا مطالب أن يتقي شره أن يقي شره ممدا الشر تجاء أذي أوذي مدا قبل ما تفكر دي وجان والرزن. فما بالك إذا كنت تجد الرزن تجد الذنوب في نفس الوقت. رب سبحانه وتعالى إلا لا يقبل منك هذا العمل إذا كنت أطوض السيس في ظلم العباد دي قنشة إلا لا يقبل الله سبحانه وتعالى. وهذا ما قاله العلماء في هذه القضية. ثم بعد ذلك من المداخل كذلك المدخل إلا كذلك دقيق وخطير جدا وهو طلب الجزاء تحت شعار حق طلب الجزاء. صار عاد يقن حد يخدم يقنشرة يخدمت متوالي رب سبحانه وتعالى. المؤمن في الحقيقة أي عمل تعمله أيها المؤمن بين لي قنوخ ذا ما تخدمت يسمع التجيد تحضر ضد نيتك متوالي رب سبحانه وتعالى. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا كما ذكرنا في قضية الصدقة. وكل شيء خدمت بيليك نشرة جيت والسجوم أشتونا بارك الله فيك والسجوم أشتوشان شان تصدر والسجوم أتوزقت ديك فلان أم الحاج فلان إلى غير ذلك. إن شعرت في قلبك بشيء من هذا فاعلم أنك تعمل من أجل ذلك. لو ستلقيس مبتلى لا يخدم لا يسجم لا يسجم هذه التوقيم لا يسجم هذه التوزقة لا يسجم استونا بارك الله فيك لا يسجم هذه التوذكر تسات ميدا بدأ ولي تواذكر ولي تواشكر هذه بدأ يقار تجيه كذا هذه بدأ ربما يسمعنا. يا أخي عملت لله أم عملت ليقال عملت للناس طلب الجزاء عادي قن حد يتكلف تيفير تسدنيت أستوش تيفير. نعم وفي الحديث عملت ليقال فقد قيل أسين ربي سبحانه وتعالى تتخدم مش كادين يميدن أما مش كاش شكرا أما مش كاش جنانشان أما مش كادي عاد أين صالحتني تجيد أما أين مسؤوليتني تفضل عاد تقضي تسيس بعض المصالح خلاص تيودي غبس الرزن أو جؤزي أثبها تيودي الجزاء في على ذلك العمل. إذا نحذر أن نحذر إلى وسع ربما أضيض إلى درجة شيني ميد نو وننفع ديس الخير المجتمع وننفع ديس الخير متى النتيجة تموني أدي قيم ولي خدم قريت تغي تعمر بذي قبل تعشير ثم غي تغي تعمر تشليم وتعمر تمجيد تعمر مجال من مجالات الخير فإذا به ربما اتشغ في حسبانه ليستجو مستوج جنون شان أدعى يذكر ربما يقنشرة سواء جزاء معنوي أو جزاء مادي كما سيأتي. فإذا به ربما ولتقيم مغول ربما واستنر شي حد ظهر السيس حد وزد هرسيس أشيني شي العباد الجمعية المتعشرة وكذا ولين فعلي سنو الخير أدق قيم غرسنو اللي خدم أو السن تجد تخدم تجد الخير تجد ديمان شما تجد ديمدا بتوني لا يفهم باللي عمل الخير العمل يتجى إنما يبتغي به وجه الله سبحانه وتعالى تعمرت تعشير ثم تعمرت يعني تعمرت تيمانش الفيت تيمانش الرزني مانش سواء مدن اني حسة تجمغ الحسين جيلش القيم تجي القيم شكرنا شو شكر جيش شو جينانشان تلك قضية أخرى مصح أخذامتش أيها المؤمن صنع تخدم صنع تعفر إنما تبتغي به وجه الله سبحانه وتعالى. فإذا قلت نيد بتمدن لجسن الخير شو الخدمة ترقيتش إذن أنت ذاك تخدم هذا مش كاش جنشان ذاك تخدم هذا مش كاشين بارك الله فيك ذاك تخدم هذا مش كاش زقار مش كاش وشني قنش ترى. فلما لم تجد هذه النتيجة تقيم دون تخدمت. والأصل أن يكون عملك لله سبحانه وتعالى. الأصل العكس صار عاد مدن ربما تقيمنا ربما شكرناش السين ذا واشكر أما وي مشقا لا تثريني أما لا تثني علي خاطر هامتك تحسيد باللي أرزن عملنا تموك وزن لسا هذا الشكراش يمدحك ربما أمام الناس ربما يثني عليك حقيقة العملني يتوغ في السر يتوغ ربما تعافر ضربة قبل تكرم تحدل دي فاقص جج. فإذا بك ربما المعالم تذكرناش أمام الناس قال فلان يجو يقذيفتا إذا كنت حقيقة تخدم ذخدم لوجه الله سبحانه وتعالى السيد حمولي كوي ذكر حمرك يخدم غذي وذم ربي سبحانه وتعالى واللي هم محتاج أتودي تشكر تستمدنا هامي أخطر ربي كفى وجيد مدا. إن المؤمن إذا عمل العمل عمله خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى وانتظر الجزاء الأخروي والدنيوي من الله ستخدم ناخذ ميزمد عاد متوالي ربي سبحانه وتعالى تسجمد الجزاء من الله تسجمد النعيم المقيم بغنج من أهل الجنة وكذلك الجزاء الدنيوي وهي راحة القلب والسعادة والطمأنينة إلا تشتر ربي سبحانه وتعالى من عمل صالحا من ذكر أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة بعد ذلك ولنجزينهم وأجرهم إلى آخر الآيات أسنيوش جزاء في الدنيا ثم في الآخرة ولكن ممن من الله في الحقيقة صنع دي جنحد يثري عليك ويثني عليك السيني ماذا بيك العمل جيتي كرم فما بالك هذا عاد العكس قضية معكوسة بتولي تذكر هذا فانت صديق مغرسن هامي كان فلان يتذكر اما هامي كان فلان يتوجه سنشان اما هامي كذا نعم حقيقة هو ابتلاء هذا يمكن يقع هذا ولكن ابتلاء واني ابتلي انه يتذكر لعملت شيني فقط ظهر الى العلن اما شيخ قارن العلماء كان في ديوان استير فخرج الى ديوان العلن الدبين هل الى خالص غير مخلص الله الى غير ذلك والنين يتوقس يتوبتل كذلك يتومحص او يسلي يخدم يا ربي ما لا يخدم مش كاد يتوذكر ما مش كاد يتوجنشان كلاهما ابتلاء ديما ايها المؤمن انت في دار الابتلاء ديما تجرد بحذر تتقي كما سئل احد الصحابة رضوان الله عليهم ما هي التقوى يتسول دبت التقوى الناس كان زوت تجرد في ارض ذات اشواك ماذا تفعل الناس كانت تجرد تمرت ديسي سنان نيغرب ديسي دبابز ديسي كان الاستغاغن ديسي عوفر الناس تبدا التاخي تبدا غرق ولسات قرر حسابك هذا وضيغ ذا قرر حسابك هذا وضيغ ذا نفس الشيء هذه هي التقوى المؤمن دائما لا بين الخوف والرجاء ديما لا يتعسع الا عاد يظلك غلدام غلا اياك ياك اش عجب العملش اتعادد توات كارد فلان قال لي كفايه نغ ربات احفاد لي جول لا يتفا نغ لا يثبت تاع الشيخ لا يثبت كذا اش عجب الحات بدي تشوف لا اياك عملك سيكون غادي زوا بالعكس ساتوات كارد حمالك يبارك فيك حمالك كل خدام مش كاين تكرم اذا المؤمن يحذر لانه مدخل خطير من المداخل يا اما قاعد يبحث عن هذا الثناء اما ادي بدا يمارو يتبي بعض الشغل الحق نتمنى نصل بعض مدة الحق لحقك مثلا في ادارة في جمعية سواء مؤسسة اما كذا ادي سي قنشرة قال يمارو ربما ادي تفكر في البرنامج اما غدا سي قنشرة صغار قال هنالك أولويات. قال أن نبدأ الدرس وسيلة لإدارة مثال، أما أن نبدأ الدرس وسيلة كذا، ما معنى هذا الكلام؟ عملت لتأخذ، تخدم المشكلة على غرش هذا الحق، تعمر المشكلة على غرش الحق التبيد، تعمر المشكلة على غرش الحق على غرش لافونتاج، الأولوية في حد ضيضن. عملت لأجل الله سبحانه وتعالى، تخدم الديود من ربي سبحانه وتعالى، هامي خبت قرات يطلب على الشغول، ربما إنني الشغول تعيب ديسن ديوبلوز، قال تيش الأولوية كذا، فإذا به ربما النضب رماد نفاق، قال زاري وسي لدني، قال زار وسي كذا، قال زار وسي كذا. يا أخي إن كان عملك خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى، لا تقبل لقرش قرنص لافونتاج، يقرش قرنص أولويات، حماك يخدم غداني، أوجي مش كاي يتقدم، مش كاي يتفضل في حد ضغط، لا. تخدمت متولي ربي سبحانه وتعالى بدت تيويد البالج تبدي تخدم شكا تبدي تقرات هذا الشغول وزدونيت السن باللي الرزن عملني تيويد تيا كوفئ تعاني أما أجارد أجارد مني أدهى من ذلك أجارد أجارد مني لا يخدم سواء تمجيد سواء تعشر سواء كذا لا يتلي الحبس لا يتبي ما نوشو شيء من أعطى لك قال لي قيمت ممعر ما نوشو شيء حق التبيت قال لي قيمت كذا تبيغته والغرمه قال كذا قال لك العاملين على الى غير ذلك هنالك مأساة نراها هذه بدأ في التيمس العاملين عليها من هم العاملين عليها جاب الزكاة يعني لا يتز النبي صلى الله عليه وسلم اضزوا هذا عافر هذا عرق مش كاد يجروا الزكاة مع زوتي والزع استروش وكل ذلك بعلم لو حقق النصب معينة تيوي بس مش تتخدم هذا بريضنا ربي سبحانه وتعالى تبدي تقاردي ليغ لحقك سواء قيم دقيم يا ربي قيم دقيم يسنادزوا هادزوا الهوير ولا تبيت ستفد الشبهة تيتليج اما تفسيد الرزن عملت قيم تحمل لك كدي فغل جماعة تدي تودل دقع كذا حمل لك قيمت كذا وغا تاوين ويجي قال نش زار قبل هود غلطة سكرمت حدولت يرقب حدولت يزبي قد يقع هذا ويقع ربما حالات أخرى أمثلة أخرى وإنما هي إشارة فقط لا معنى للتشخيص هي إشارة فقط البلد ماذا عاد يتعسع يترقى لخدمس هذه قرار حسب ستشغوله الزيول بل سويد حيث زهلا تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم خاصة أيت للحاوس أر البلج ولا لمعلمنا شخبي قال حمك تشاور لجماعة موجي قال ذيت للجماعة فما بالك إذا عاد ربما يقيمت سكرمت أو ذات تسوني أو كي تخزنت معاتب سبحان الله تخدم دمشق التاويل لمعاش الغروم تخدم دمشق كم دقشة تبيد اذا ايها المؤمن احذر احذر الحذر كله تسد غلديني مشق التاويل الرزن اياك الدول الغروم وانت صفر اليدين الرزن في سنديني وربما اكثر من ذلك تسويد معاش الذنوب تبيديت للحبوس بلا ما تفقد احذر ايها المؤمن واخر مدخل وربما هي مداخل كثيرة جدا واخر مدخل ربما نشير اليه وربما أغنشر بسبحانه وتعالى فرصة أخرى للحديث فيه وهو قضية إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا النزغ العداوة بين الإخوة العداوة التي تقع بين المسلمين بين الإخوة الأشقاء بين الطوائف المسلمين بين المذاهب بين الدول الإسلامية إلى غير ذلك ما دام رب سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ما دام الاعتصام دبر رب سبحانه وتعالى عكسه هو طريق الشيطان وهي العداوة والشقاق والبغضاء والشحناء إلى غير ذلك وذكر العلماء في تفسير هذه الآية أن الشيطان وراء كثير من العداوات العداوات تقع أنت الجري مثل من جر وطن جر باب الترواس جر المذاهب الإسلامية جر كذا جر متساكين جر كذا وراءها الشيطان لماذا أخاطر شيء مهم جدا أن المسلمين لو توحدوا وكان مسلما اتفقا أجن يد على يد يكونون كالجسد الواحد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سوف لن تقوم قائمة للكفار سوف لن تقوم قائمة للأعداء سوف لن يكون للشيطان مكان بينهم ولكن ما دام في الشقاق في النزاع في العداوة في الفرقة الكفار أعداء المسلمين لن يفين منس وكذلك الشيطان يفوي منس الترقيد حقيقة أن هذا الشيطان ينزغ بينهم يوقع في القلوب يصد ولون يتوسوس الترقيد في مجالات واحدة منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم سيل وقت النبي صلى الله عليه وسلم العداوات التي تقع التري دائما من ورائها الشيطان، شياطين الإنس سواء شياطين الجن، لا توحي إلى بعضهم بعضا زخرف القول غرورا، لا تحاول أن توسوس للناس وتحاول أن توقع العداوة بين الناس. إذن الشيطان يذكي روح العداوة بين المسلمين ويقنع كل شخص أن الحق معه. بلا يقن حد الترقيد ربما أذي بدي التاري يؤلف أذي يستول في المذهب بس مع أذي يستول في حضور يضنم غاد يستول في الطائف تس مع يستول في الطائف تغط أذي يتباين أزبلي الحق المطلق معه وغيره من المسلمين إلا في النار أما إلا في البراءة أما على الأقل إلا يس أذي إذا استول في عرضه أما يبهتهم ويقذفه. فكل هذا من عمل الشيطان وكل من عمل الشيطان. النبي صلى الله عليه وسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسل إجن من المسلمين يعزم القرآن يتلو القرآن على غير ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. اطفت عمر بن الخطاب رضي الله عنه شديد قوي اطفت كرت النبي صلى الله عليه وسلم يويست الناس يا رسول الله اسمع من هذا الناس لا سيوني بالتالي تجي وعزم القرآن الناس النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ يعزم من ذلك المسلم تلا تلك الآيات الناس عمر بن الخطاب رضي الله عنه اقرأ يعزم شيء نفس الآيات حسب ما سمعت وحسب ما حفظت يعزم عمر بن الخطاب رضي الله عنه على خلاف ذلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هكذا أنزل وهكذا أنزل أنزل على سبعة أحرف أنزل على لغة القبائل قريش قبائل قريش. إذن الخلاف إلا منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا لغذاني قن درس أنك إن اختلفت مع أخيك المسلم في قضية معينة قل الله أعلم ربما إلا يفهم تجابت ربما لا يدرك تجابت ربما إلا الحق معاش إلا الحق إلا معاس فلا يحق لك التبديد تعادي أما التبديد من غير معاس أما وجرد وجرني ومني أن إلا نيونديس المسلمين اليوم ويا للأسف أدعادني مارو ربما أدعون الكفار على المسلمين هم يخطروني من السنة وني من الشيعة أدعون إني أدعون إني مش كدوتني إني إني أدعون الأميرك مش كتوتيني خاطر هم إني الشيعة إني السنة. انظر الشيطان ماذا يفعل بين المسلمين يقع ينزغ بينهم يوقع العداوة ومن المستفيد الأعداء والكفار والشيطان مش قرنتلي بش لي عجبت حالي زا لماذا لأننا عصينا أمر الله سبحانه وتعالى عصينا قوله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا إن اعتصموا ما عاد يعاود يأكدت يسفهم أن ضبطت الاعتصام أنه قلت تفرقوا ولا تفرقوا. إذا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا ويزدنا علما ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ويجعلنا من الذين يتقون حق تقاته ومن الذين كذلك بدن زرسي من قبل ما تقل الحضور أيضا حاسب نفسك قبل أن تحاسب غيرك. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.